إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، ربنا جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، فضل بعض الأمكنة على بعض، وفضل بعض الأزمنة على بعض، فضل مكة على غيرها من البقاع، وجعل لها من الفضائل الأشياء الكثيرة. ومما يدل على فضلها أن الله جل وعلا أقسم بها، فقال سبحانه: لا أقسم بهذا البلد الأمين. وقال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم عندما أخرج من مكة: والله إنك لخير أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. وفي رواية قال: ما سكنت غيرك. قال ذلك صلوات الله وسلامه عليه وهو يغادر مكة وقد ورفت عيناه وانكسر قلبه، واستجاب لأمر الله بالهجرة إلى المدينة والخروج منها، وقلبه متعلق بها صلوات ربي وسلامه عليه. ومما يدل على فضل مكة ومنزلتها أن فيها بيت الله جل وعلا، الذي هو أول بيت وضع للناس. قال الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ورد في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول بيت وضع في الأرض، فقال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قال: قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 عاما. فأول بيت وضع في الأرض هو الكعبة. نعم. ومما يدل على فضلها وشرفها أن الناس في كل مكان يتجهون إليها في صلواتهم، يتجهون إليها بقلوبهم، يعظمون هذا البيت لأن الله عظمه وأحبه، ويتجهون إليه بأبدانهم. وكل من أراد أن يصلي اتجه إلى هذا المكان الطاهر. ومما يدل على شرفها وفضلها أن الصلاة بمكة 100,000 صلاة. قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد: صلاة في مسجد هذا 1,000 صلاة، وصلاة في المسجد المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. يا له من فضل عظيم. وقد تكلم أهل العلم: هل الفضل في الصلاة فقط، وهل الصلاة في الحرم أو في مكة كلها؟ اختلف أهل العلم. القول الأول قالوا أن الفضل يكون بمكة. نعم، فمن صلى داخل الحدود فإنه يدرك ذلك الفضل. وإذا قال قائل: ما الدليل على ذلك؟ نقول: إن الله جل وعلا قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هاني ولم يسرى به من المسجد الحرام. وقال جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فسمى مكة كلها المسجد الحرام. وقال جل وعلا: هديا بالغ الكعبة. نعم، وإذا ذبح الإنسان في مكة أجزاه، ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية إذا دخل الوقت دخل داخل الحد صلوات ربي وسلامه عليه وصلى ثم خرج. وهذا يدل دلالة واضحة على أن مكة كلها يدرك فيها الإنسان ذلك الفضل. وهل المضاعفة في الصلاة فقط أو في كل الأعمال؟ ذكر أهل العلم أقوالا لذلك، منهم من قال أن جميع الأعمال تضاعف، وهذا قول عند الحنابلة والشافعية والمالكية. والقول الثاني قالوا أن الأعمال تعظم من غير عدد، والعدد بالصلاة. والقول الثالث أن الفضل في الصلاة فقط، لأن الدليل دل على ذلك. والصحيح والله أعلم أن الأعمال تعظم كلها من غير عدد، فإذا عمل المسلم طاعة بمكة فإنه يفضل على غيرها من غير عدد، لأن العدد ورد في الصلاة. ومما يدل على فضل مكة وشرفها أن الذنب يعظم فيها. قال الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهل الذنب يضاعف إلى 100,000؟ هل يضاعف إلى ذلك؟ من أهل العلم من قال بذلك، لكن الصحيح أن الذنب يعظم بمكة من غير عدد، لأن الله جل وعلا يقول: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا بمثلها. ودليل التعظيم أن الهم بالسيئة بالمكة أن الإنسان يعاقب على ذلك. ومما يدل على فضل مكة أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة، فعلى المسلم أن يعظم ما عظمه الله جل وعلا ويكثر من الطاعات في هذا المكان الطاهر، ويحذر كل الحذر من معصية الله في هذا المكان، ويعلم أن ذلك من تعظيم الله ومن إجلاله. عبد الله بن عمرو بن العاص كان له في استطان إذا أراد أن يؤدب خدمه وأهله خرج خارج الحد تعظيما وإجلالا لهذا المكان الذي عظمه ربنا جل وعلا. ومن تعظيم الزمان يا عباد الله أن الله جل وعلا فضل العشر الأول من شهر ذي الحجة على غيرها من الأيام، فقد جاء عند البزار بسند صحيح صححه الألباني، صحح الألباني هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وأقسم الله بها بقوله: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس ومجاهد: أيام العشر أي عشر ذي الحجة، وهذا ما ذكره الطبري والشوكاني، وقالوا هو قول جمهور أهل العلم أن العشر المراد بها عشر ذي الحجة. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام أي عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك بشيء. نعم، فهذه الأيام التي نعيشها ونستقبلها، هذا المكان الطاهر الذي نعيش به والعشرة التي نستقبلها بعد يومين، اجتمع شرف الزمان وشرف المكان، على المسلم أن يستغل ذلك بطاعة الله جل وعلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمد الشاكرين، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وسابقوا بالخيرات، واستغلوا هذه الأيام الفاضلات وهذا المكان الطاهر، واعلم يا عبد الله أنك كلما تقربت إلى الله بقربة من القربات والطاعات أحبك الله جل وعلا. فقد جاء في الحديث القدسي في صحيح البخاري: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت بشيء أنا فاعله ترددي بقبض نفس عبدي، يكره الموت وأنا أكره إساءته. أيها المؤمنون، استغلوا هذه الأيام بكثرة الأعمال الصالحة، كقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والاستغفار والصوم وغير ذلك من أعمال البر والإحسان. يا من أكرمكم الله جل وعلا بخدمة الحجيج، من أجل الأعمال وأشرفها أن يقوم الإنسان على خدمة إخوانه المسلمين، فكيف إذا قام بخدمة ضيوف الرحمن؟ يا له من شرف عظيم. أخلص النية لله جل وعلا. يا من تركت بلدك وولدك وأتيت تخدم الحجاج، أخلص النية لله جل وعلا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، قال: سرور تدخله على مسلم. وكما جاء عند الطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولئن أقضي حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف شهرا. فهنيئا لمن يقوم بخدمة ضيوف الرحمن. يا رجال الأمن، يا من تقفون بالشمس وتحتسبون الأجور، اعلموا أنكم تقومون بعمل جليل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وهنيئا لكل من يقوم على شؤون الحج. وأنبه إلى مسألة، وهي أن الإنسان يساعد الجهات المختصة ويستجيب لما جاء من ولي الأمر أنه يأخذ الرخصة عند الحج. وقد بني هذا، أي تحديد الحج، إلى سنوات خمس على فتوى من هيئة كبار العلماء. فيحرص الإنسان أن يأخذ الإجراءات النظامية، وإذا لم يتيسر له فإن الإنسان يكتب له أجر الحج. نعم، ومن ترك الحج بقصد التوسعة على الناس فإنه يرجى له أجر الحج، وهذا فضل عظيم. وإذا لم يتيسر للإنسان الحج فإنه يتكلف بحجة أو بمبلغ مالي لمن يؤدي الحج عن نفسه. ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول: من جهز غازيا فقد غزا. اللهم يا حي يا قيوم، يا سميع يا بصير يا عظيم، يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا، يا من حفظت يوسف في البر، يا من حفظت يوسف في السجن، يا من أخرجت يونس من بطن الحوت، يا من أنجيت موسى من فرعون. اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين، اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين، اللهم احفظهم في البر والبحر والجو يا رب العالمين. اللهم حقق مرادهم، واغفر ذنوبهم، واستر عيوبهم، ويسر أمورهم، واشرح صدورهم يا رب العالمين. وسدد يا حي يا قيوم ولاة الأمر، اللهم سدد قول وفعل كل من أراد خدمة لضيوف الرحمن. اللهم سدد قوله وعمله وبارك في جهوده وضاعف لهم جميعا الأجر والمثوبة يا رب العالمين. يا قوي يا عزيز يا جبار يا قهار، من أراد مكة وأهلها والحجاج والمعتمرين بسوء اللهم أبطل كيده، اللهم أبطل كيده، اللهم اجعل يا رب تدبيره في تدميره، اللهم أنزل عليه بأسك وعقوبتك يا حي يا قيوم، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم افضحه على رؤوس الأشهاد، اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والاستقرار يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم وقلوبهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم المشردين يا رب العالمين، اللهم ارحم المشردين وأعدهم إلى بلادهم آمنين سالمين يا رب العالمين، وانتقم لهم ممن ظلمهم وأخرجهم وآذاهم. أعد الأمن يا رب في بلاد الأمن، اللهم أعد الأمن في اللهم أعد الأمن في اليمن، اللهم أعد الأمن في العراق وفي الشام وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أبطل كيد الحوثيين واجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اشف كل مريض من المسلمين، اللهم اشف كل مريض من المسلمين، اللهم انزل على قلبه السكينة والطمأنينة والرضا يا رب العالمين. يا ربي أنت الذي جمعتنا في هذا المكان، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون.